قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل فأنى تسحرون